أنت غفار الذنوب إلهي تلك معذرتي تقبل وسامح أنت غفار الذنوب وسامح أنت غفار الذنوب خريف العمر يؤذن بالغروب ويطوي صفحتي بين الغيوب كان العمر أطياف تبدت بحلم ثم بات